ذكر بعضهم في ما يتعلق بنواقض هي مجمع عليها بين أهل الإسلام، نقول بين أهل العلم، بين أهل الإسلام، وهي الدعوة إلى وحدة الأديان وعدم تكفير النصارى إلى آخره. فقال هؤلاء وإن أتوا بنواقض لكن لا نكفر عينا حتى تتحقق سنة تتفق الموانع، قل هذا بدعة، هذا ليس بصواب، وإنما من دعا إلى وحدة الأديان هذا لا شك في كفر من لم يكفره، ليس بكفر هو. كذلك من اعتقد أنه لا فرق بين اليهود والنصارى في العقائد، وأنه لا خلاف بين النصارى والمسلمين في التوحيد كما نص بعض الزنادقة، وكذلك فيما يتعلق بالعقيدة أنه لا خلاف بينهم أو لا خلاف بسبب العقيدة، كلا تعبيرين يعتبر كفرا، هذا كفر بالإجماع، بل الذي لا يكفره يكفر، الذي لا يكفره يكفر. حينئذ لا نقول مثل هذه النواقض أنها ما تحتاج إلى تحقق شروط فالموانع، هذا من أبطل الباطل. لماذا؟ لأنه فيه تسوير أولا مصادر للنصوص الشرعية، الأصل فيه النصوص الشرعية تدل على أن من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، والنواقض العشرة التي ذكرها شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله تعالى نص هو كغيره، ليس تقليدا للشيخ رحمه الله تعالى، نص هو كغيره أن هذه سواء كان عامدا أم جاهلا أم هازلا أم إلى آخره وقع الكفر عليه، بمعنى ماذا؟ أنه يكفر، فمن أشرك بالله فقد كفر، من أعرض عن الشرع فقد كفر مباشرة، لا يحتاج إلى تحقق شروط انتفاء موانع. تحقق شروط انتفاء الموانع يكون في المسائل الخفية فقط، يعني مما يعلمه العلماء دون الناس، فينكره من لا يعلمه، حينئذ يكون ماذا؟ ها، يكون كفرا، لكن لا نحكم عليه بالكفر. لو علم شخص مثلا قال بأن الاغتسال للصلاة من الجنابة مثلا أنه من الواجبات، لكن لا يعلم أنه من الأمور القطعية فأنكر، قال لا هذا مختلف فيه ونحو ذلك، هذا أنكر أمر معلوم من الدين بالضرورة، حينئذ وقع في الكفر ولم يقع الكفر عليه. كذلك لو تحدث أو تكلم من لا يحسن الفرائض فأنكر بعض الإجماعات أو الأمور الفقهية، أنكر بعض الإجماعات التي لا يعلم عامة الناس، حينئذ يقول هذا وقع في فعله وإنكاره كفر، لكن هل يقع الكفر عليه؟ قل لابد من تحقق شروط فالموانع. أما التوحيد والشرك والمعلوم من الدين بالضرورة، هذا أي حجة تقوم عليه؟ هو يقول يحفظ قرآن ثم يقول العقائد لا فرق بين اليهود والنصارى، أو لا يكفر اليهود والنصارى، هذا ليس في خلاف، هذا كافر مرتد عن الإسلام، بل الذي يتوقف في كفره هذا يكفر. ولذلك جماعة الإخوان المسلمين كجماعة إسلامية هي ليست جماعة إسلامية، يعني ينبغي أن نعي هذا. لماذا؟ لأن عندهم سلسلة النواقض العشرة قد تجده عندهم، لا يكفرون اليهود والنصارى، لا عبرة عندهم بالتوحيد، بل عندهم مساواة بين الذكر والأنثى في الأحكام وبين الأديان، يجوزون للشخص أن يرتد ولا يحاق إلى آخر ما عندهم من النواقض. هذا يعتبر ماذا؟ من كان كجماعة هي ليست جماعة إسلامية، كبارهم الذين هم مؤصلون لهذا الجمع مارقون، من كان معهم ولا يكون موافقا لهم هذا ينظر بحسبه. يعني لا أقصد بهذا أن كل من كان من جماعة فهو كافر، لا، نعني كجماعة، حينئذ كما نقول الجهمية، كما يسير شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره كنا نخالفه بذلك، كمذهب جهمي الأصل أنه كفر، لكن ليس كل جهمي يكون كافرا، هكذا نحن نخالف هذا، لكن هذا الموجود في ما يعتقده الناس اليوم. كذلك جماعة الإخوان على هذا المنوال، كجماعة هي جماعة كفرية، لا تمت إلى الإسلام بصلة لا من قريب ولا من بعيد، وابحث في كلام زعمائهم الكبار سواء كان من حسن البنا إلى يومنا هذا، وهم تجدهم يقدمون النصارى ويعظمون النصارى، بل يكرمون النصارى أكثر من إكرام المسلمين، وهذا يعتبر من النواقض. فكجماعة هي ليست جماعة إسلامية، وأما كبارهم مؤصلون الذين هم ينظرون ويكتبون هؤلاء مرتدون مارقون، وأما من كان تحتهم ممن لا يوافقهم هذا ينظر بحاله، هذا الذي تقام عليه الحجة، يعني نعلم هل هو على ذلك المنوال أم لا. إذن لا يمكن أن يقال بأن الإخوان لا يكفرون النصارى ثم نقول لابد من قيام الحجة، لا، من اعتقد عدم كفر النصارى لا شك في كفره، بل لا شك في كفر من لم يكفر، هذا محل وفاق، انتبه. ولو قال بعض أهل العلم الذين نثق فيهم وهم كبار أهل العلم هذه زلة ولا نوافق فيها، العبرة بالكتاب والسنة وما أجمع عليه، سلف الأمة، حينئذ نقول هذا ينبغي التنبيه عليه.